كنا في درس سابق مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد انتهينا من الفقرتين الأوليين من الحديث، وبقيت علينا الفقرة الثالثة، وهو بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. إن من أعظم وأبرز وأجل صفات المؤمن الحق تخلقه بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية والصفات النبيلة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أخلاق الإسلام التي ورد ذكرها في القرآن والسنة، فمن اتصف بها سعد وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنها خاب وخسر. تلك الأخلاق التي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه الإيمان، خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآداب القرآن، ويتصف بالصفات الحميدة التي دعا إليها القرآن، ويقف عند حدوده، ويجتهد في تطبيق أحكامه وأحكام السنة النبوية المطهرة، لأن من عمل بالقرآن وآمن به لزم عليه لزمه أن يعمل بالسنة ويؤمن بها، إذ أنهما كليهما وحي من الله سبحانه وتعالى. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إن هو إلا إيش؟ إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلق بالأخلاق التي جاء بها القرآن ودعا إليها وحث عليها ورغب فيها، وكان مثالا رائدا في الأخلاق الفاضلة من التواضع ولين الجانب والحلم والأناة وسعة الصدر وعدم الغضب والصبر والأمانة وملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما كان يتحلى به صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة والآداب السامية والصفات النبيلة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الخلص الذين يقتفون أثره في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، بأنهم سيكونون قريبا في منازلهم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلذلك يجب علينا أن نتأسى به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، والمقصود بهم المتواضعين المتخشعين لله، المتواضعين لعباد الله، والممتثلين لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. لذلك فإن الواجب على المسلمين جميعا أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام، فلا يكون المسلم فظا غليظ القلب قاسي القلب بعيدا عن هدي الكتاب والسنة، دائما وهو في حالة غلاق عن هدي الكتاب والسنة، فتجده دائما كئيب النفس سيء الخلق بعيدا عن الله بعيدا عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما انتشر الإسلام في بعض البلاد بسبب الأخلاق الفاضلة والآداب السامية التي يتحلى بها بعض المسلمين الذين ذهبوا هناك ولو لقصد التجارة، مما يجدون عندهم من الصدق والأناة والحلم والجد والاجتهاد والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فبهذا يكون المسلم قدوة لغيره، فمن تلك الأخلاق وما وصف الله تبارك وتعالى به عباده من التواضع. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن ذكر بعض أخلاق المؤمنين بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلا بد أخي المسلم من أن تكون متواضعا متحليا بالتواضع، فإن من تواضع لله رفعه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا يتكبرون على عباد الله، لا تأخذهم العزة بالإثم في سلوك طريق التكبر، فإن المتكبرين يوم القيامة يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتكبرين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قبله من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فما بالكم بأن يتحول كله إلى يعني فلذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى التواضع والبعد عن الكبر، والمتكبرون وصفهم الله، والكبر من صفة الكفار الذين قال الله فيهم: ولا بئس مثوى المتكبرين، يعني الذين يتكبرون عن عباد الله، الذين يتكبرون عن عبادة الله ومن ثم يتطاولون على عباد الله. ومن الأخلاق الفاضلة الصفح والعفو عند المقدرة، ولذلك يعني وصف الله تبارك وتعالى نبيه بذلك، وصفه بأنه يصفح عن إخوانه، ووصفه بأنه رؤوف رحيم، ووصفه بأنه لو كان فظا غليظ القلب لم فظ الناس من حوله. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. ويقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن الأخلاق الطيبة الحلم وسعة الصدر وتلقي الأمور بصدر رحب وصبر وجلد. قال الله عز وجل في وصف بعض أنبيائه، في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم، وبشره بإسحاق وأخبره أنه غلام إيش؟ حليم. فالحلم من الصفات التي يحبها الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فالحلم وسعة الصدر من أعظم الأخلاق التي تجعل المسلم دائما يتلقى الأمور بصبر وجلد وتقبل طيب. وضده الغضب والانفعالات الشديدة لأتفه الأسباب التي كثيرا ما تفسد على المسلم دينه. الغضب قد يفسد عليه كل شيء، فيندم ساعة لا ينفع الندم. ولذلك عندما طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيه قال له: لا تغضب. وطلب منه ثانية قال: لا تغضب. إلى الثالثة وهو يقول له لا، قال في كل هذا يقول له: لا تغضب، لا تغضب. ولما جاء له برجل قد غضب أو تسابى رجلان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه وغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ويقول صلى الله عليه وسلم: للذي طلب وصية كما بينا: لا تغضب. يقول الشاعر: يصول علي وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها ولا أنطق العوراء والقلب مغضب وكذلك من الأخلاق الطيبة الرفق في الأمور كلها والبعد عن العنف فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه والعنف ما كان في شيء إلا شانه فالمطلوب من المسلم أن يرفق وأن لا يعجل وأن يتأنى ولذلك قال لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا كذلك من الأخلاق الفاضلة أن تتطلق في وجه أخيك المسلم إذا لقيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فينبغي المسلم أن يتحلى بهذه الأخلاق الطيبة وعلى رأسها عفة اللسان وكفه والبعد عن سفاسف الأمور والبعد عن السباب والشتائم فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بسباب ولا شتام ولا سخاب في الأسواق ولا فاحش ولا متفحش ونحو ذلك مما وصف الله به مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه وكذلك عليه الصلاة والسلام هذه بعض الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وأن يجتهد في تطبيقها حتى يكون بذلك قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته يوم لقائه يوم الحاجة إلى اللقاء يوم الحاجة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.